وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة الهمداني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال عثمان الهمداني. قال عثمان أي بن أبي شيبة، لأن مسدد قال عبد الله بن مرة فقط ما زاد عليها، وأما عثمان بن أبي شيبة الشيخ الأول فقال عبد الله بن مرة الهمداني، فهو لما ذكر الشيء الذي اتفقوا عليه هو عبد الله بن مرة ذكر زيادة عثمان في تعريفه وفي نسبه، وأنه عندما عبر بالتحديث قال حدثنا يعني في الإسناد يعني وفي حكاية الإسناد عن طريق عثمان بن أبي شيبة يقول عبد الله بن عثمان عبد الله بن مرة الهمداني، فزاد كلمة الهمداني. وأما مسدد ما ذكر الهمداني وهو يسوق الإسناد بهذا الحديث من طريقه. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير اشتهروا بهذا اللقب، وقد وممن سمي بعبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير، ولكن هؤلاء هم الذين اشتهروا بلقب العبادلة. عندما يقال العبادلة أو العبادلة الأربعة فإنه يقصد بهم هؤلاء الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. ومن الصحابة من يسمى عبد الله عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن قيس الأشعري، وعدد من الصحابة يسمون عبد الله، إلا أن الذين اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الأربعة لأنهم من صغار الصحابة، ولأنهم تأخرت وفاتهم حتى أدركهم يعني من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله. نعم. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا. قال أخذ رسول الله ينهى عن النذر ثم اتفقا، أي الشيخين اللي هم عثمان بن أبي شيبة ومسدد. ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا، يعني عبارة مسدد النذر لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا يعني قضاه الله وقدره، بل المقدر كائن نذر أو لم ينذر، ولكن النذر يلزم الناذر نفسه به، وإن كان بخيلا فإنه يستخرج به منه بسبب النذر. إذا قلنا بأن النذر مكروه ما توجيه الآية؟ إذا قلنا بأن النذر مكروه ما توجيه الآية في مذهب؟ توجيه الآية أنه إذا وجد النذر فإنه يوفى به، إذا وجد النذر يوفى به، ولكن كون الإنسان يلزم نفسه لا يلزم نفسه بتعليق أمر على شيء، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ابتداء دون أن يعلقه بأمر قد لا ترتاح نفسه إلى التنفيذ لتلك العبادة ولتلك القربة عندما يحصل له الشيء الذي نذر أن يفعل إذا وجد ذلك الفعل. فالإنسان لا ينبغي له أن ينذر، الناس ما قال انذروا احرصوا على النذر، وإنما قال تصدقوا وأحسنوا وجودوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لكن ما قال انذروا، لكن من نذر يلزمه أن يوفي. ما ذكره الخطابي من أن النذر لا يكون إلا إذا كان معلقا، أما إذا قال لله علي أن أتصدق بألف درهم فليس هذا بنذر. والله الذي يبدو أنه غير واضح هذا الكلام، لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه، والإنسان قد يلزم نفسه دون أن يعلق على شيء، لكن الغالب أن النذر إنما يكون للتعليق بشيء، وهذا هو الذي من أجله جاء التعليق بقوله إن النذر لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا قضاه الله وقدره. فلو قال لله علي أن أحج أو لله علي أن أصوم شهرا ولم يقل إن شفى الله مريضي يلزمه الوفاء، لأن هذا نذر. قال حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قال أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر. القدر قدرته، القدر قدرته، يستخرج من البخيل، يؤتى عليه ما لم يكن يؤتي من يؤتي عليه أي البخيل يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل. انتهى. نعم نعم. أوله قال عن أبي هريرة قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن مقدر، لأن كل ما يقع في الوجود هو مقدر، فلا يحصل بالنذر شيء لم يقدره الله، وإنما المقدر سيكون نذر أو لم ينذر، ولكنه إذا كان قد نذر فيكون يعني حصل منه ذلك الشيء، والمقدر إن قد يكون مطابقا لما أراده وقد يكون غير مطابق لما أراده، وقد يكون يعني حصل الشيء الذي نذر أن يكون إن شفى الله مريضي وقد شفى الله مريضه، لكن هذا الشفاء كتب الله في الأزل أنه سيشفى، يعني نذر أو لم ينذر. فالنذر لا يغير شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، ولكنه شيء يستخرج به من البخيل، يعطي عليه بسبب النذر ما لم يعطي عليه بدون النذر، ما لم يكن يعطي عليه بدون النذر. نعم. لا يأتي ابن آدم النذر القدر النذر النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر. يلقيه النذر إلى القدر، يعني أن هذا الذي نذره يعني سيقع، إما إن كان الله قدر أنه يحصل له الشفاء حصل له الشفاء، وإن كان ما حصل له الشفاء ما حصل له الشفاء. فإذا كان الله تعالى قدر أن يوجد الشفاء لازم يعني لازمه الشيء الذي نذره، وإن لم يوجد ذلك فإنه لا يلزمه الشيء الذي نذره، لأنه نذر على حصول شيء، لكن هذا الذي حصل هذا الحصول مو بسبب النذر لو لم ينذر ما حصل، بل هذا شيء أن الله قدر أن يكون وقدر أنه ينذر، ولكن النذر ما هو الذي أتى بالشفاء، فالله تعالى قدر أن يشفى، فإذا النذر يعني ألقاه إلى القدر. إذا كان قد حصل شيئا معناه أن المقدر هو هذا، ما هو شيء قد غير وبدل من أجل النذر، بل المقدر كائن نذر أو لم ينذر. ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يعني ولكن يلقيه النذر القدر يعني على القدر قدرته، يلقيه على القدر قدرته، يعني إن كان أنه قدر أن يوجد الشفاء فقد يوجد الشفاء بقدر الله، وإن لم يوجد فإن النذر يعني ما حصل الشيء الذي نذر من أجله، فما حصل بالنذر شيء جديد وما حصل فيه تغيير ولا تبديل. هي وجود الفاصلة أشكلت علينا. أي فاصلة؟ حاط ولكن يلقيه النذر فاصلة، يعني القدر يعني على القدر يلقيه. لو كان بدون فاصلة حتصير الجملة الفاعل المفعول يلقيه، ولكن النذر يلقيه النذر القدر قدرته. إيه بس يعني معناها كلمة يلقيه على، لأن يعني الإلقاء يعني كما هو معلوم ألقى على كذا، ألقى على كذا، ألقى كذا على كذا، يعني ألقى الله هذا النذر على الشيء الذي قدره الله عز وجل، يعني يلقيه على المقدر، لا أن النذر هو الذي جاء بشيء مقدر بشيء لم يكن مقدرا من قبل. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، شاء الله أن يكون وهذا نذر أنه إن حصل كذا وكذا فوجد الذي قدره الله عز وجل، لكن ليس ذلك بسبب النذر، فالنذر لا يرد شيئا قدره الله وقضاه. فإذا شاء الله أن الشفاء ما يحصل ما حصل الشفاء، وإذا كان قد شاء الله أن الشفاء يحصل قد حصل الشفاء. المقدر كائن، ما يكون حركة ولا سكون في الوجود إلا وقد سبق بها قضاء الله وقدره. يستخرج من البخيل، يستخرج من البخيل يعني به أي بالنذر، البخيل يعني لا يجود بالمال،